موضوع الدرس في قصص الأنبياء والمرسلين تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفرقان تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى واذكر قوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا عليه السلام لدول لبسه فيهم فكأنه رسل أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد. أغرقناهم جواب لما وجعلناهم للناس بعدهم آية عبرة وأعتدنا في الآخرة للظالمين الكافرين عذابا أليما مؤلما سوى ما يحل بهم في الدنيا وعادا وثمود وأصحاب الرس. فاذكر عادا قوم هود وثمودا قوم صالح عليهم السلام وأصحاب الرس اسم بئر ونبيهم قيل شعيب عليه السلام وقيل غيره كانوا قعودا هولها فانهارت بهم وبمنازلهم وقرونا أقواما بين ذلك كثيرا أي بين عاد وأصحاب الرس وكلا ضربنا له الأمثال في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار وكلا تبرنا تتبيرا أهلكنا إهلاكا بتكذيبهم أنبياءهم عليهم السلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقوم نوح لما كذبوا الرسل كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة متائن الكفار وشبهات الكفار في مسألة النبوة والرد عليه شبهاتهم باطلة وشبهاتهم مجرد توهمات تخيلات باطلة لا حجة له. وبعد ذلك إن الله تبارك وتعالى شرع في بيان قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم ومقصود من هذه القصص ماذا؟ تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقلوب المؤمنين. وأيضا في قصص الأنبياء والمرسلين يعني عبرة للمعتبرين وإزة للمتعزين. إن الله تعالى ذكر أولا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا قصة موسى عليه السلام بالإجمال والاختصار. وقال علماء رحمهم الله تعالى قصة موسى عليه السلام أيضا يعني جاء في كثير من الصور في بعضها بالإجمال وفي بعض الصور بالتفصيل. قالوا لأن الحكمة فيها کہ مثلا قصة ابراہیم علیہ السلام لمن ان مشرقی مکہ و یہود و النصارہ کلہم یدعون کہ انہم علی ملت ابراہیم فبذلك جاء قصة ابراہیم علیہ السلام بتفاصیل و ایضا قصة موسیٰ علیہ السلام و قصة عیسیٰ علیہ السلام بتفاصیلها و جاء مرارا لما ظالم لأن اليهود كانوا موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يدعون ایمان بموسیٰ علیہ السلام النصارى ايضا موجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يدعون بإيمانهم بعیسیٰ علیہ السلام فبذلك جاء كثيرا احوال قوم موسیٰ علیہ السلام و قوم عیسیٰ علیہ السلام و بعد قصد هذا ان اللہ تبارک و تعالی ذکر و قوم نوح لما کذب الرسل فبذلک کما قرانا قبل ذلک فی الدرس الماضی کہ لیس مقصود بیانها هنا ترتیب القصص وإلا نوح علیہ السلام اول و موسیٰ علیہ السلام بعد او بعد بزمان لمن ان اول رسول الذي بعث نوح علیہ السلام ان آدم علیہ السلام لا شك انه نبي من الانبياء ولكن ما نزل بشريعه مستقله ان الله تبارك وتعالى انزله من السماء وعلمه عمران الارض وعلمه أسماء الأشياء ما يحتاج إليه الخلق وغير ذلك من أنواع الزراعة وغيرها لكن أول رسول الذي بعث بشريعة نوح عليه السلام ولكن جاء ذكر موسى عليه السلام مقدم وذكر نوح عليه السلام مؤخر فبذلك لمن أن ليس مقصودا هنا بيان ترتيب ليس مقصود کہ نوح علیہ السلام اول و بعد ادریس و بعد فلان و بعد فلان و بعد لا مقصود العبر منها مقصود الانزجار منها مقصود الانذار منها و مقصود تسلیت لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبهذا جاء ذکر موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام مقدم و ذکر نوح علیہ السلام مؤخر وقوم نوح لما كذب الرسل اما نوح عليه السلام قالوا لقب بهذا اللقب بكثرة بكائه وتضرعه الى الله سبحانه لما لان الله تبارك وتعالى ما شاء الله اعطاه من العمر كما جاء في بعض الروايات تقريبا 1050 سنة أما المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما فهذه مدة الدعوة ليس مدة عمر نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يعني 950 هذه مدة الدعوة وإلا لا شك في ذلك أنه بعث بعد 40 سنة وأنه عاش بعد الطوفان وبعد غرق القوم أيضا 50 سنة فبذلك جاء في الروايات ما شاء الله أنه أمر 1050 سنة وفي زمن آدم عليه السلام وفي زمن نوح عليه السلام أعمار طويلة ہمارا عید ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین لما سمعوا احوال الامم السالفہ کہ کان فیہم رجلا ما شاء اللہ انہ عبد اللہ سبحانہ ما شاء اللہ مدت 1000 سنة او عبد اللہ مدت کذا و کذا فاقتصروا اعمارهم فقالوا یا رسول اللہ ما لنا الا اعمار کثیرہ واحد انه عبد 1000 سنة ونحن ما عبدنا الله تبارك وتعالى الا 40 و50 سنة فبذلك ان الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه على عباده وخاصة على امة رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله تعالى سورة القدر کہ انا انزل الله في ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر فبذلك يعني من عبد الله بالاخلاص من عبد الله تبارك وتعالى مخلصا خالصا وعلى صوابا يعني وفق سنة رسول الله خير من الف شهر. الف شهر اين الف شهر والليلة واحدة. فبذلك ايضا نوح عليه السلام يعني الذين ما شاء الله ان الله تبارك وتعالى اتاهم من الامر ما اتاهم وانه اجتهد في اداء الرسالة جهدا بليغا كما جاء في قصته قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا ولكن ان القوم اصروا على تكذيب نوح عليه السلام اصرارا شديدا على ذلك نعوذ بالله حتى يأتون بأولادهم الصغار ويعلمونهم نعوذ بالله من بعيد كأنه مجنون ونعوذ بالله أحيانا يضربونه بالحجارة ويخنقونه ويظنون أنه مات ولكن نوح عليه السلام صابر على أذى قومه ومستمر في دعوتهم إلى الله سبحانه ليلا نهارا سرا جهارا فلما أصروا على الكفر فدعا عليه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فبهذا قال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناه يعني تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذبك قومك على شيء حتى قوم نوح لما كذب أيضا كذب طيب الآن يعني أن قريش مكة يمكن أنهم تعلموا من اليهود ومن النصارى أعداء الإسلام أعداء الدين لكن أول أمة نوح عليه السلام أيضا فيهم مكذبين أيضا فيهم موردين لما لأن سنة الله تبارك وتعالى جارية لأن هذه الدنيا أنها دار الابتلاء ودار الامتحان ودار الاختبار والاختبار والامتحان لا يكمل إلا إذا كان الأشياء في أزدادها لما إذا كان جميع الخلق مصدقين للأنبياء والرسل وما لهم العزيمة فبذلك جاء منهم مصدقين وجاءوا مكذبين جاءوا مطيعين وجاءوا مورزين جاءوا مؤمنين وجاءوا كافرين هذه سنة الله في عباده فبهذا قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل وقوم نوح لما كذبوا الرسل جاء الرسل بصيغة الجمع وأنهم ما كذبوا الرسل بل أنهم كذبوا نوح عليه السلام لأن قبل نوح عليه السلام ما في رسل وقوم نوح لما كذبوا الرسل بصيغة الجمع الرسل وإلا قبل نوح عليه السلام ما في رسول فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى جوابا الجواب الأول قالوا وسلوا جاء بصيغة الجمع لطول لبسه في الدنيا كأن نوح عليه السلام ما شاء الله لبس في الدنيا مدة وجاء الجيل ثم ذهب وجاء جيل آخر وجاء جيل آخر وجاء جيل آخر يعني كأنه بمنزلة الرسل يعني واحد رسول بسن جاء 100 سنة واحد جاء 200 سنة واحد جاء 150 سنة وهو ما شاء الله عمره 1050 سنة فبذلك يعني لمدة طول لبسه في الدنيا صار قائم مقام الرسل بالجميع فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل قالوا لما جاء صيغة الجمع قالوا لأنه ما شاء الله لبس في الدنيا وأجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى جواب آخر قالوا هذا قاعدة من كذب الرسول الواحد فكأنه كذب بالجميع لما لأن جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلوات والتسليم أن دعوتهم واحدة وأنهم يدعو إلى الإيمان إلى التوحيد ولا مسألة النبوة ومسألة المعاد مسائل مهمة المسائل الأساسية المسائل الأصولية عندهم واحد لا خلاف عند أحد لما لأن هذه المسائل المهمة مسألة التوحيد بجميع أنواعه ومسألة النبوة والرسالة ثم الرد على الموردين المكذبين ومسألة المعاد الحشر والنشر حساب جنة صار جميع جاء المسائل في مسألة المعاد فبذلك لما كانت دعوة نوح عليه السلام ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة واحدة فبذلك ما قالت آلاء لما جاء ذكر الإيمان جاء بالإفراد لما جاء ذكر الكفر جاء بالجمع الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ظلمات أنواع الكفر والنور الإيمان والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات لما لأن الكفر أنواع أما توحيد واحد أصول واحد من آدم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك الذين أعوذ بالله كذب بالرسول بالنور عليه السلام كأنه كذب بالجميع وأيضا أجاب العلماء ولا سبيل المثال قالوا افهم لأن قالوا أصل الرسالة وابتداء الرسالة من نوح عليه السلام وانتهاء الرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله جعله خاتم الأنبياء والمرسلين وإن الله ختم به النبوة لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه فبذلك قالوا لما أول الرسول نوح عليه السلام فكذبوا به كأنهم كذبوا بالجميع وقوم نوح لما كذبوا الرسل وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم لما كذبوا الرسل أغرقناهم ها هنا جاء يعني أول القصة وآخر القصة وإلا أما تفاصيلها غير مذكورها هنا جاء حاشيتي القصة قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية أغرقناهم وجعلناهم للناس آية يعني الناس الذين يأتون بعدهم آية أي عبرة آية عبرة لما لأنهم إذا تأملوا وإذا تدبروا كلما جاء الغرق على قوم نوح عليه السلام أما ما ذهب بعض المستشرقين من الصهاينة ومن النصارى المتشككين في الإسلام ويريدون التشكيك في الإسلام يقول لا يقول ليس هذا شيء يعني أمر مهم كي جاء غرق عليهم بسبب تكذيب نوح عليه السلام قالوا كم ناس جاء الغرق جاء الطوفان عليهم قالوا هذه حوادث قالوا كم بلاد المسلمين جاء زلازل فيهم كم بلاد المسلمين جاء يعني أنواع من هذه أشياء يعني أحيانا فيضانات وأحيانا برقانات وأحيانا جاء ما يتعلق بالرياح وأحيانا جاء بالصبا الصائقة وغير ذلك فقالوا هذا حادث حوادث يعني حوادث يحدث بأسباب وإلى لا علاقة لها بتكذيب الرسل نعوذ بالله ويأتون عليهم بأمثلة يعني حوادث يؤدون الحوادث كحادث فلان في بلد مسلم فلان في تاريخ فلان فبذلك قالوا لو كان هذا قالوا سببها مثلا إيمان أو سببها كفر أو سببها تكذيب أو سببها تكذيب الرسل لما نزل هذه النوادر في بلاد المسلمين الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسل فبذلك هم يأتون بالأعداد فإذا ذكروا على ناس يعني على الشبان من المسلمين أولاد من المسلمين طلبة العلم في المدارس الذين ما عندهم علوم راسخة فبذلك هم يتحيرون قال نعم هذا شيء يعني هذا قوله صحيح قل شوف هذا بلد مسلم ما جاء فيها مصيبة كم من المسلمين الذين قتلوا في برسنا والهرسك بمئات الألوف كم الذين شردوا وكم الذين عذبوا وكم الآن الذين سجنوا ولا ينتظرون إلا الموت. فبذلك افهم هذا جهل وإنهاد. لا شك في ذلك أحيانا هذه المصائب مثلا حوادث عامة، ولكن الحوادث العذاب الذي ذكر الله تعالى في قصة نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، شعيب عليه السلام من الأنبياء والرسل، هذا دليل واضح على كمال قدرة الله، ودليل كأنهم عذبوا بسبب تكذيب الأنبياء. لما لو كان حادث عام لمات الجميع، ولكن نجاة نوح عليه السلام ومن معه في السفينة وغرق الكفار ونجاة من المؤمنين حتى كان من ولده مات، لما؟ لأنه كان كافر فأغرقه الله تبارك وتعالى، حتى قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموت فكان من المغرقين. والذين معه الذين آمنوا معه، وأيضا يعني جاء إن الله أمره أن يأخذ من كل شيء زوجين، الذين معه في السفينة، ونوح عليه السلام كان ما يعمل السفينة في حياته، ونوح عليه السلام ما كان يقود قائدا للسفن في حياته، فنجاة هؤلاء وغرق هؤلاء أي دليل آدم من هذا؟ هذا حادث يعني عجيب الذي يفرق بين المؤمنين ويفرق بين الكافرين. فبذلك هل هكذا قصة قوم عاد؟ إن الله تعالى أرسل عليهم رياح يعني شديدة في أيام نهسات مستمر، وأما المؤمنين هود عليه السلام والذين آمنوا ما هم موجودين في نفس المنطقة ولكنهم محفوظين. فبذلك يعني بعض الحوادث وبعض الحوادث مثلا عامة يأتي في بلاد المؤمنين يأتي في بلاد كفار، أما المسلم أيضا يؤمن ما نذر بلاء إلا بذنب وما رفيت إلا بتوبة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بذنب إلا بذنب وما رفعت إلا بتوبة. لا شك في ذلك. هذا أيضا سبب هذه الزلازل وسبب هذه الحوادث، يعني ما يتحكم بها علماء الأفلاك وغيرها، ولكن المؤمن يقول هذا بذنوبنا. من خالق الأسباب؟ أيضا هو الله سبحانه. فبذلك وهذه استدلال مقصودهم ليس يعني هجة، مقصود منهم فقط ماذا؟ تشكيك يأتي الشك. بس إذا جاء الشك يعني أما رأيت إنسان مثلا يعيش مع أهله ومطمئن، ولكن دخل في قلبه شك، فإذا دخل في قلبه شك الآن يزيد الشك، الآن كل يوم يزيد الشك، وفي الحقيقة لا شيء، مجرد الشك، مجرد يعني اشتباه، مجرد الشبهة. وإن بعد الظن اسم، إن بعد الظن اسم، فبذلك جاء الأمر ناك إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا. أحيانا في مجرد الشبه إنسان يعني يأتي نعوذ بالله بجريمة لا يتصور. هذا كان في بلد من بلاد المسلمين، جاءت في الجرائد وجاء في المجلات، كان رجلا له ابنان، واحد منهم متزوج، وأنه في بعض ما صدر منه الله أعلم يعني فأنه سجن لمدة سنوات أو أربع سنوات والله أعلم، لأن قرأنا في زمان يعني. وهم مزارعين يزرعون ويعملون الزرع في الأرض، فانتهى مدة سجنه فأنه كتب كتابا إلى أبيه وإلى أخيه وإلى زوجته إن مدة السجن ستنتهي في يوم فلان، في شهر فلان، فإن الله تبارك وتعالى إذا فرج على سيأتيكم إن شاء الله. فجاء الخبر إليهم وأنهم منتظرين. ذات يوم إن الوالد وابنه والثاني ذهبوا في الليل في الزراعة في المزرعة، لأنهم كانوا يسكون بعض الأراضي. وقدرة الله تبارك وتعالى المسجون السجين الذي كان له الانفراج والإخراج من السجن مثلا، فأنهم أخرجوه قبل هذا الموعد بأسبوع أو بعشرة أيام، قالوا لأن عدد الحساب جاهز. فلما حسبوا يعني بالتحقيق بالتدقيق الأيام الأيام الساعات، فأن جعله عليه الأمر بإخراج السجن الذي كان معروفا أول قبله بثمانية أيام وبشرة أيام، فأنه خرج من السجن وجاء إلى بيته. فلما دخل في بيته ما وجد أبوه ولا أخوه، أنهما ذهبا لسقاية الأرض، وجاء وسلم على زوجته وأنهما ناما مع زوجته حلال. فنام. فلما كذب الوالد وعى ابنه الآخر فأنه من بعيد رعى، قال من هو النائم على سرير يعني أخوك بعض زوجة أخيك؟ قال لا حول ولا قوة، الله أعلم، يعني يمكن نعوذ بالله واحد شيطان واحد مجرم. فأنهم جاءوا أنهم يعني بالفاس ومن جانب واحد أب والجانب آخر ابنه، وأنهم جاءوا وقتلوه معهم. فلما قتلوه رفعت عنه ثياب ابنه وزوجته. مجرد شك بلغ إلى ماذا؟ إلى هذا الحد، كقتل ابن من يد أبيه، قتل الأخ من يد أخيه، لمجرد شك من هو النائم. قالوا أما ابننا يأتي بعد أسبوع لأنه في السجن، ومن هذا الذي جاء؟ نعوذ بالله، معناه واحد رجل آخر أجنبي. وما حققوا الأمر وما لبسوا وما صبروا وبلغ إلى ما بلغ، إنا لله وإنا إليه راجعون. فبذلك أعداء الإسلام يريدون ماذا؟ يريدون تشكيك. فإذا إنسان نعوذ بالله دخل في دماغه شك ضد الإسلام، الآن هو يزيد يزيد يزيد حتى يخرج من الإسلام، حتى يكون مرتدا نعوذ بالله. فبذلك الآن أما رأيت يعني كم من المسلمين الذين قبلوا الإسلام، ولكن باعتبار الإسلام بس مذهب، معنى أنه مجموعة من العبادات فقط، بس أنه يصوم وأنه يصلي خلاص، معنى أنه خلاص أنه لا إسلام كامل. وأما تحكيم كتاب الله من أوله إلى آخره من رأسه إلى رجله إلا قليل من عبادي الشكور، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك هذه الحوادث الذي تحداهم القرآن، قوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم، الذين ما كذبوا ما أغرقهم الله، أي دليل أن هذا كذا كان بأمر الله. وأيضا جاء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ولا أمر قد قدر، وما مضى إلا الأيام المعدودة من الله تعالى، إلا قال يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. فبذلك جاء قصة نوح عليه السلام لما كذبوا أغرقناه. وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، يعني العذاب الذي هل بهم في الدنيا هذا غير، أما العذاب المؤلم العذاب الدائم أعتدنا للظالمين عذابا أليما في الآخرة، أما ما هل بهم في الدنيا هذا غير، أما العذاب الحقيقي عذاب الأخروي. فبذلك قال وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. بس ولكن افهم هذا في مصطلحات العلماء يقال تعميم وتخصيص، افهم تعميم وتخصيص. ايش معنى تعميم تخصيص؟ يعني وأعتدنا للظالمين، يعني كافرين على الأبوم، لما لأن جميع الكفار لهم عذاب أليم في الآخرة، من مات على الكفر يعذب في نار جهنم. فبذلك هذا الظالمين على سبيل التعميم. وَإِذَا يُقَالُ تَخْصِيصُ مَعْنَى الظَّالِمِينَ المراد كافرين قوم نوح علیہ السلام الكافرين الذين كانوا في زمن نوح علیہ السلام الانصار تخصیص فَبِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هذا اللفظ يشترك بين التعميم والتخصيص يعني وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ على سبيل عموم تعميم وجميع الظالمين الكافرين وعلى سبيل تخصيص المراد الظالمين من كافرين قوم نوح عليه السلام فقط وأعتدنا للظالمين عذابا أليما بس وأيضا في مصطلحات العلماء يقال هذا وضع الظاهر موضع المزمر وضع الظاهر موضع المزمر إيش معنى يعني وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم جاء زمير أغرقناهم لمن الذين كذبوا الرسل نوح عليه السلام وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالم ما قال أعتدناهم وإلا لو قال أعتدناهم بس زمير يكفي كما قال أغرقناهم كما قال جعلناهم قال أعتدناهم أيضا يكفي ولكن قال وأعتدنا للظالمين هذا يقال وضع الظاهر مقام المزمر الظالمين إن الله أظهرهم جاء بالظاهر الظالمين لما لأن مقصودهم بوصف الظلم فبذلك جاء تصريب الإظهار ما جاء بالإزمار لو جاء بالإزمار لكان كافيا كما قال أغرقناهم كما قال جعلناهم لو قال أعتدناهم عذابا أليما لكان جائز